إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا، يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صاروا وشدوا. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا، يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صاروا وشدوا. إن أقبضت سدف الظلام وعضنا ناب النكول، وديارنا طفحت دما ومضى بها الباغي يصول. إن أقبضت سدف الظلام وعضنا ناب النكول، وديارنا طفحت دما ومضى بها الباغي يصول. وعلت على الأنات أنغام المعازف والطبول، هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول.